ده انا وريت لهم الايات في الكون علشان يعتبروا، اقول لهم دول اللي كذبوا الرسل وشوفوا عملوا فيهم ايه. فالايه بتاعتنا النهارده في هذه الموضوع بقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اولم يهدي لهم، يهدي لهم، اولا يهدي يعني ايه؟ يهدي يدل ويرشد ويبين ويوضح، هذه معنى يهدي. ما دام يهدي يدل ويرشد ويوضح يبقى فيه هادي وفيه مهدي وفيه هدى يبين لنا الطريق كده والغايه، هذه الثلاث، هادي وايه والمهدي والشيء اللي هيبينه لنا. كلمه الماده دي تستعمل في القران ثلاث استعمالات. الاستعمال الاول ان يذكر الهادي وهو الله، خلاص، والمهدي وهو الخالق، خلاص، والمهدي اليه وهو الغايه اللي ربنا عايزها. يبقى كم عنصر؟ ثلاث، هاد ومهدي ومهدي اليه اللي هي الغايه اللي ربنا عايزها. يوم مره يجيبها متعديه الى المفعول، كما تقرا في فاتحه الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا يا من؟ يا الله. يبقى من اللي هادي ومن اللي عايز ينهدي؟ احنا، هذه عنصرين. طب اهدنا ايه؟ الصراط المستقيم. عد الفعل بنفسه، يبقى مره يعد الفعل بنفسه يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، ومره يعد الفعل باللام، الحمد لله الذي هدانا، ما قالش هدانا هذا، قال لهذا، ادي اللام جت. وهناك ايه تانية تقول يهدي من يشاء لا صراطا مستقيما بغير حرف ولا باللام ولكن بإلى، والله يهدي من يشاء إلى. يبقى كم مرة بقى؟ يبقى عرفنا عناصر الهداية كام؟ هاد واحد، مهدي وهو الإنسان، ومهدي إليه هو الطريق المستقيم، مرة يعد إلى المهدي إليه بنفسه اهدنا الصراط، ويجيب مرة ايه لهدانا لي لهذا وهدانا إلى هذا، سواء كان متعديا أو بحرف الجر اللي هو اللام أو بإلى، فإن الهادي واحد والمهدي واحد. اللي بيتغير المهدى إليه بيهديني إلى إيه؟ مرة يجيبه بنفسه، مرة يجيبه باللام، ومرة يجيبه إيه؟ بإلى. هنا الآية دي لقت كده ولقت كده ولقت كده. ليه؟ اللي بيهدى ربنا كان الأصول يقول إيه؟ أولم يهدي الله هؤلاء القوم إيه؟ لإيه؟ للطريق المستقيم. قال لك ده اللام هنا ما دخلتش على المهدي إليه، ده دخلت على المهدي. أولم يهدي إيه؟ لهم. الله، تبقى لقت في إيه؟ لقت زي اهدنا الصراط المستقيم، أدي واحد، ولا جت زي هدانا لي هذا، ولا ايه الى هذا، ما جتش لا دي ولا دي، واللام اتنقلت نقله خالص لمين؟ بعد ان كانت لما يهدى اليه كانت لمن ايه؟ لمن يهدى. ايه الحكايه دي؟ قال لك الناس تفهم ان الله حين يهدي الى طريق بيحملك مشقات التكليف، ولذلك بتنفر الناس منه. ليه؟ أما لك الناس اللي بيعبدوا الأصنام واللي بيعبدوا الشمس والقمر، طب ده العبادة معناها إيه؟ الطاعة، يبقى اللي بتعبده لازم له أوامر. طب الشمس أمرت وقالت إيه؟ ما قالتش، يبقى كلمة عبادة ما تنفعش وياها لأن ما لهاش أوامر ولا لها فايدة. أما لك بيحبوا العبادة دي عشان ما لهاش مطلوبات، اللي بيعبد الشمس والقمر قالت له اعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ ولا حاجه، سايباه على راحته، والله اله كويس قوي دي اللي يسيبني على فانتضيتي وبعدين ابقى ايه؟ قال تبقى ما تنفعش. يبقى ايه؟ نقول له تعالى انت ليه بتعرف ان التكليف شاق عليك؟ قال لك لانه يصادم مراد النفس في الشهوات. قال له هو مراد النفس في الشهوات ده هو اللي بيديك الخير؟ طب ما يمكن يديك خير عاجل ويديك شر اجل. طب ما اللي قاعد يلعب ولا راح في المدرسة